من يفرق لنا بين الدعاء فانا دعاء دعاء بالنسبه له هو ان يكون الانسان الله سبحانه وتعالى حاله الانسان بانه يدخل من يعرف لنا من اول الانسان يفهم ذلك ما هكذا الفرق تجاوب انت أحسن أن أندح ربك عز وجل ما هو أهله. طيب أدعى المسألة هذا هو الفرق بينهما. إذا تظهر من الفرق بين دعاء الثناء ودعاء المسألة فأين دعاء الثناء من سورة الفاتحة؟ أين دعاء الثناء؟ إذن هذه الآيات هي من قبيل دعاء ثناء الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. وأين يوجد دعاء مسألة فيها؟ تفضل. نعم دعاء كلها دعاء أنا دعاء مسألة. وأيهما يتقدم في الذكر؟ أي الدعاء يتقدم في الذكر؟ دعاء الثاني. دعاء الثاني يتقدم في الذكر على دعاء الأسئلة. إذن بعد الدعاء تقول آمين معناه استجب يا رب. يا رب استجب دعاء هذا الذي دعوتك به. إذن تقول آمين إذا كنت وحدك بقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح حديث رواه أبو هريرة إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة في السماء آمين فوافق قوله قول الملائكة غفر لهم ما تقدم من ذنبه. إذن من السنة أن يقول المصلي بعد ولد ضالين آمين إذا كان وحده وكذلك إذا كان مع الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث كذلك في الصحيحين وهو أبي هريرة يقول صلى الله عليه وآله وسلم إذا إذا كان قلنا مع الإمام يعني إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم والضالين فقولوا آمين فإن من وافقت منه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا من السنة أيضا. قال آمين إن كنت وحدك أو خلف إمام أو خلف من وتخفيها وتخفيها ولا يقولها الإمام وتخفيها يعني وتخفيها إذا كنت مع الإمام في الصلاة الجهرية. هذا معنى قوله رضي الله تعالى عنه وسيم بعد حين أريد إذن أن في المسألة خلافا في مذهبي وإليه إشارة بقوله في المسيحي ولا يقولها الإمام فيما جار فيه نعم. ويقولها فيما أسر فيه نعم. وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. كل حال فإن المأموم الذي يصلي خلف الإمام إذا صلى حول الضالين يقول آمين لما ورد في الأحاديث التي يقول فيها الله عليه وسلم إذا قال الإمام والضالين فقول آمين فإن الموافقة منه تمين الملائكة فيما تقدم من ذنبه. وهناك أحاديث في الصحيحين وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم إذا قال الضالين قال صحابته من ورائه آمين ويشهرون بآمين حتى إن للمسجد لرجة. وكذلك يقول الإمام آمين إذا قال ولا الضالين وقد ثبت هذا أيضا بالأحاديث المتعددة في ذلك. قال وهناك اختلاف في النقلة عن الإمام مالك رحمه الله تعالى. فهناك المصريون نقلوا عنه أن الإمام لا يقول في الصلاة الجهرية ونقل عنه المدنيون ومطرف وابن الماجشون رحمهم الله تعالى القولة أي يقولها الإمام إذا قال ولا الضالين.

المرادف أكبر هو أعظم أو أشل، أشل أو أعظم هذا هو مرادف أقوى، ليس مرادفا لأكبر. المرادف هو الذي يؤدي نفس المعنى، الذي يؤدي نفس المعنى. طيب إذن لا يجوز أن تقول الرحمن أشل ولا أن تقول الرب أعظم. لماذا؟ لأن هذا اللفظ تعبدي، لأنه لفظ تعبدي، واللفظ التعبدي لا يجوز إبداله بغيره، اللفظ التعبدي لا يجوز إبداله بغيره. طيب من يأتيننا بلفظ تعبدي في الشريعة الإسلامية لا يجوز إبداله بغيره؟ نعم تمام، لبيك اللهم لبيك. لا يجوز الإنسان أن يأتي بلفظ مرادف لهذا اللفظ لأنه لأنه متعبد به، لأنه متعبد به. مثال آخر من الأمثلة، بسم الله الرحمن الرحيم أيضا، وهكذا. إذن من فرائض الصلاة الله أكبر، ولا بد من مد اسم الجلالة مدا طبيعيا، الله أكبر. لا يجوز أن يؤتى باللام غير ممدود، ولا بد من مده مدا طبيعيا. فمن أتى باللام غير ممدود يكون قد نقص حرف من الكلمة. ما هو الحرف الذي ألف؟ قال الله أكبر بدون مد يكون قد نقص من الكلمة حرف وهو الألف، الله. ولا ينبغي كذلك الإنسان أن يزيد عليها أكثر من المد الطبيعي، يعني يقول الله أكبر كما يفعل بعض الناس، ولا سيما الإيمان. الإيمان من فقهه أن لا يزيد على المد الطبيعي في اسم الجلالة، لا يزيد على المد الطبيعي في اسم الجلالة. هناك أمور تعد من فقه الإيمان ذكرها بعض الفقهاء، هذا واحد منها. من الكرن الثاني منها، نعم، في أربعة أمور تعد من فقه الإيمان، هذا واحد. تفضل. تمام، أن يسرع لا العكس، أن لا يدخل المحراب إلا بعد تسوية الصفر. نعم سلام، نعم عندك جواب أنت؟ نعم هذا دلت عليه السنة، لكن الفقهاء يعدون من فقه الإيمان أربعة، يقولون فيها أربعة تعد من فقه الإيمان: سرعة إحرام وسرعة سلام، سرعة إحرام وسرعة سلام، دخوله المحراب قبل بعد أن تقال، دخوله المحراب بعد أن تقال، دخوله المحراب بعد أن تقال. أنا أشهد لي كان أول إسراع بالإحرام، إسراع بالسلام، الدخول في المحراب بعد أن تقال، أن تقام الصلاة، هذا بقية. نعم نعم. وكذلك التشهد الوسط. طيب، المقصود عندنا أن من فقه الإيمان أن يسرع بتكبيرة الإحرام وأن لا يطيل فيها. لماذا؟ لماذا لا يطيل فيها؟ ما هو السبب؟ لكي لا يسبقه أحد المأمومين فتبطل صلاته، لكي لا يسبقه أحد المأمومين فتبطل صلاته. وكذلك في السلام قرن بالإيمان وبالإسراء للسلام لله يسبقه أحد من المأمومين فتبطل صلاته. طيب هذه إذن هي الفريضة الأولى، الله أكبر ولا يجزئ غيرها مما هو مرادف لها، لكن من عجز عن الإتيان بها لعجمة في لسانه أو لعدم نطقه فما حكم هذا النوع؟ ما حكم من عجز عن النطق بها إما لكونه أعجميا وإما لكونه أبكاما؟ نعم، يدخل بالنية، الأبكام يدخل بالنية وتكفيه، والأعجمي قيل يستبدلها بمرادفها في لغته، بمعنى يأتي بها بترجمة الترجمة. والصحيح أنه يكفي أن يدخل الصلاة بالنية ولا يحتاج إلى أن يقول بدلها بلغته. هذه الفريضة الأولى. الثانية قال الدليل على هذه الفريضة الحديث الصحيح عن علي بن أبي طالب أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. مفتاح الصلاة الطهور وهو الوضوء، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذا هو الدليل على أن كبيرة الإحرام فريضة من فرائض الصلاة. قال وترفع يديك حجمك بك أو دون ذلك وترفع يديك. المؤلف الآن يبين لنا كيفية الصلاة من غير أن يفرق لنا بين الفرائض، بين فرائض الصلاة وسننها، ولكن سنبين إن شاء الله فرق بين الفرائض وبين السنة. الله أكبر إذن هذه فريضة من فرائض الصلاة. أما رفع اليدين حذو الأذنين أو المنكبين فهو سنة من سنن الصلاة وليس بفريضة من فرائضها. وقد تبع الرفع من حديث وائل من حديث أبي حميد وغيرهما من الصحابة الذين وصفوا لنا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان عليه الصلاة والسلام إذا استفتح الصلاة رفع يديه حذو أذنيه أو حذو انتبيه. هذا الرفع يجوز أن يكون مع تكبيرة الإحرام ويجوز أن يكون قبله، والبارة سبحانك أو مضاف للضمير أو الكاف، كاف واقع على ماذا؟ على الله سبحانك اللهم، أي يا الله وبحمدك وهو هنا يشعر سبحانك اللهم و ماذا نفسر الواو؟ ماذا نفسر الواو؟ الواو أو القصر قصر؟ الإنسان يقسم بالحمد لله، معنى بعيد، معنى بعيد جدا. سبحانك اللهم وبحمد وهو المعيه، وهو بمعنى مع، وهو هنا بمعنى ايش؟ بمعنى مع. سبحانك اللهم ايش؟ مع حمد. سبحانك اللهم وبحمد يعني ومع حمد. سبحانك اللهم وبحمد، مهم يستطيع أن يكون هنا للعرض وبحمد وتبارك

من يعرفها هذا سبب حدوثها هذا من قبل وش نقدم حوائل فعلها بالنية تعرفت لنا النية ونريد تعريف الصلاة الشرعية التي شرع الله عز وجل يعني أنا في أنت جئت ببعض التعريف لكن تأتي بالتعريف كاملا إذا أنت جئت ببعض التعريف الله من يتمم لنا التعريف قلت أنت الله قل ماذا قلت هي عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة مختتمة بنية التقرب إلى الله هذا هو تعريف الصلاة الشرعية الكامل عبارة أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم بنية التقرب إلى الله هذه الأفعال هي ماذا؟ ماذا؟ ماذا؟ لا حد لنا بالأفعال واضحة القيام الركوع السجود طيب هذه الأفعال التي نقول أما الأقوال أما الأقوال التكبير قراءة القرآن التكبير التحميد التشهد يعني هذه الأقوال والأفعال المخصوصة هذه الهيئة اللي هي مفتتحة بالتكبير اللي هي بالإحرام مختتمة بالتسليم هي التي نسميها بالصلاة الشرعية هي التي نسميها بالصلاة الشرعية الصلاة الشرعية التي نعلم جميعا فرض على كل مكلف وقد فرضها الله تعالى بالكتاب والسنة والإجماع أما دليل مشروعيتها من الكتاب فهو قوله تعالى وأقيموا الصلاة وأما دليل مشروعيتها من السنة فهو تفضل شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وأما دليلها من الإجماع فقد أجمعت الأمة كلها خلفا سلفا على فرضية الصلاة على كل مسلم ومسلمة طيب هذه الصلاة المفروضة هذه الصلاة المفروضة فرضت متى فرضت يلا متى أقول نعم ليلة الإسراء والمعراج إذن في أي سنة الله نعم فرضت في كم نعم السنة العاشرة نعم نعم من ماذا؟ بعثة النظام ما قرأت السيرة طيب لأنه متى وقعت هي الإسراء والمعراج متى وقعت والله اختلف فيها على ثلاثة أقوال أنا وجدت الحل اختلف فيها على ثلاثة أقوال تستطيع أن تشير لنا هذه الأقوال الثلاثة نعم في سنة وبضعة أشهر بسنة وبضعة أشهر هذا هو أصح الأقوال في ليلة الإسراء والمعراج فتكون الصلاة قد فرضت إذن على النبي صلى الله عليه وسلم وأمته في ليلة الإسراء والمعراج أي قبل أن يهاجر من مكة إلى المدينة ببضعة عشر شهرا طيب هل هناك شيء من الصلاة كان مفروضا على الصحابة قبل هذه الصلاة المعهودة يلا